بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلومكم بالدارين رضي الله تعالى عنكم، باب الحيض وما يذكر معه من الاستحاضة. وتقدم تعريفها، تقدم تعريف الاستحاضة يعني في أسباب الحدث، في مبحث أسباب الحدث لما تكلم عن سلس البول تكلم عن الاستحاضة هناك. نعم، معروف الاستحاضة دم يخرج من الفرج لعلة. نعم. قال والحيض لغة السيلان، حاضت السماء يعني أمطرت. نعم، يقال حاض الوادي إذا أو حاض الوادي. نعم، إذا سال. نعم. وشرعا دب دم جبلة يخرج من أبصر، دم خلقة يعني دم طبيعي يعني ليس بسبب مرض، يخرج من أقصى رحم المرأة، رحم المرأة في أوقات مخصوصة، في أوقات معينة مخصوصة، يعني كل امرأة لها عادة في أي في الحيض، ما أقله كان عند الشافعية يوم وليلة، وأكثره 15، والغالب 60 أو 70. قال وله 10 أسماء الحيض. طبعا كثرة الأسماء تدل على شرف المسمى أو ضعته. هنا ما ندري كيف تجعلون هذا. طيب تابع. بينتها في شرح الروض وغيره. في الأسنى، في أسنى المطالب، شرح روض الطالب الشيخ زكريا. نعم. والأصل فيه مع ما يأتي. نعم. آية ويسألونك عن المحيض. أي نعم. قلوه المحيض الحيض. وخبر الصحيحين هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. أي نعم. لما دخل على المرأة وهي تبكي قالت أنها نفست أو نفست، قال هذا شيء يعني لما أحدى كانت قد أحرمت بالحج فحاضت، فقال فمرأة دخل عليها وتبكي فقال أنفستي؟ قالت بلى. قال هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. نعم. فيه حديث فاطمة بنت أبي حبيش. نعم. السابق في أسباب الحدث. هناك كانت مستحاضة من المستحاضات فاطمة بنت حبيش، وحمنة بنت جحش، يعني كذا بعضهم نظم أسماء كذا، واحدة نظمها لكن لا أحفظ النظم. نعم. إذ فيه ثبوت الحيض وأنه يوجب الغسل. فيه في الحديث ثبوت الحيض وأنه يوجب الغسل عند انقضائه. الحيض يجب الغسل ولكن عند الانتهاء منه، عند الطهر يعني. وعن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة بنت أبي جحش رضي الله عنها كانت من المستحاضات. نعم. شكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. عند بنت جحش غير أبي، لا بنت جحش هي، بنت جحش. نعم. هي بنت جحش، هي أخت حمنة بنت جحش. نعم. نعم. أن أم حبيبة بنت جحش رضي الله عنها شكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم الدم. دم. نعم. أي دم الاستحاضة. دم الاستحاضة يعني أنا قالت أنه يخرج منها دم كثير. نعم. مستمر. نعم. أي أخبرته باستمراره. نعم. عليها. نعم. فقال انكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، يعني قدر عادتك تجيئك، تحبسك تجيئك، يعني قريب من بعض. ثم إذا النسخة تجيئك تحبسك، يعني تحبسك وارد موجودة في الحديث مؤكد هذا الشيء، تجيئك يعني أن المستحاضة إذا كانت لها عادة معينة فإنها يعني تعتبر عادتها، يعني إذا كان عادتها 6 أو 7 تعتبر أن عادتها 6 أو 7 وتجعل الباقي استحاضة، يعني أن المستحاضة ترد إلى عادتها. نعم. ثم اغتسلي. ثم اغتسلي بعد 6 أو 7 يعني بعد عادتك. أي نعم. وما بقي من الدم يعتبر إيش؟ استحاضة. أي نعم. فالاستحاضة لا تمنع الصلاة ولا تمنع الصوم. أي نعم. نعم. ولا تمنع الجماع إذا لم تكن المرأة متحيرة، إذا كانت تعرف عادتها أو عندها تمييز لا يمنع الجماع. الذي يمنع الجماع هو دم المرأة التي فقدت العادة والتمييز، وتسمى المتحيرة أو المحيرة أو المحيرة. نعم، هذه مع زوجها حائض وطاهر في النفل والفرائض. نعم. قال: ثم اغتسلي، أي عند مضي قدرها، قدر العادة يعني، وتوضئي لكل صلاة لاستمرار الدم. احتمال توضئي، نعم، لأنه يعني دم استمرت كالسلس أو كالسلس، السلس يتوضأ لكل صلاة، والمستحاضة كذلك تتوضأ لكل صلاة، لأن الدم مستمر والدم الخارج هذا ناقض للوضوء، فلا بد من الوضوء لكل صلاة. فكانت تغتسل لكل صلاة، رواه البخاري وأصله في مسلم. نعم. واغتسالها لكل صلاة كان احتياطا، إذ الواجب عليها الوضوء لكل صلاة. هي كانت تغتسل من نفسها، هي الوضوء واجب عليها الوضوء، يعني لأن الدم مستمر والدم ينقض خروجه ينقض الوضوء طبعا، لكن هي كانت تحتاط فتغتسل لكل صلاة، لأنها يعني تقول يعني ربما أن هذه الصلاة أكون قد طهرت عن من الحيض فلذلك أغتسل. الصلاة الثانية تقول ربما انقضت دورتي العادة فتغتسل احتياطا، لكن لا يجب هذا، لا يجب عليها، وإنما كانت تحتاط. الواجب عليها الوضوء فقط لا الغسل. نعم. وإن قام مقامه، وإن كان الغسل يقوم مقام الوضوء، لكن الغسل ليس واجبا عليها. واغتسالها لكل صلاة لم يكن بأمره صلى الله عليه وسلم، ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم. في أحاديث ظاهرها أن النبي أنها كانت تغتسل بأمر منه، لكنها كلها ضعيفة، البيهقي ردها وبين أن الصحيح أنها كانت تفعل ذلك من نفسها، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالغسل. نعم، كما قاله الزهري وغيره. نعم. وما ورد من أنه أمرها به لكل صلاة ضعيف، ضعيف. نعم. نعم. بتقدير صحته، وعلى تقدير صحته، عندك بتقدير صحته وبتقدير. حطوار وبتقدير، يعني لو فرضا أن الأمر بالغسل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو محمول على أنها كانت ناسية للوقت والعدد. يعني متحيرة، كانت من نوع المستحاضة المتحيرة، وهي التي فقدت العادة والتمييز. هذه التي تفقد العادة والتمييز تغتسل عندنا في كل لكل وقت يحتمل أو يحتمل طهرها عند الوقت، عند ذلك الوقت. مثلا كانت تقول أنا قبل أن أستحاض كنت أطهر مثلا قبل صلاة المغرب أو قبل صلاة الظهر، تغتسل لذلك الوقت احتياطا. نعم. وعنها، أي عن عائشة رضي الله عنها، قالت: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. نعم، هذا حديث البخاري لما سألتها امرأة هل تقضي الحائض الصوم والصلاة، قالت لها: أحرورية أنت؟ يعني من حروراء، وهي قرية في العراق كان يسكنها الخوارج وهم معروفون بالتشدد. فقالت لها: كنا نؤمر، كنا يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم نؤمر بقضاء الصوم، قال لأن الصوم يعني لا يتكرر، يعني إذا صادف الحيض في الصوم يعني لا يتكرر في كل شهر، لذلك تقضي الصوم ولكن لا تقضي الصلاة لتكرره في كل شهر، فيشق على المرأة أن تقضي في كل شهر. نعم، هذا تخفيف من رب العالمين على الحائض يعني. نعم. وكنا نؤمر يعني من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن قول الصحابي رضي الله عنه كنا نؤمر أو ننهى، هذا يعني في حكم الحديث المرفوع، لأنه لا يمكن أن يكون هذا من قبل الرأي والاجتهاد. نعم. رواه مسلم وغيره. نعم. وفيه دليل على أن القضاء إنما يجب بأمر جديد. يعني هذه مسألة أصولية، هل القضاء بنفس الأمر الأول أم بأمر جديد، واستوجب القضاء عند الرازي وعابد الجبار والشيرازي وهو بآخر لدى الجمهور، يعني عند جمهور الأصوليين أن القضاء يكون بأمر جديد ليس بنفس الأمر الأول. يعني إذا كنا مثلا كنا مأمورين بقضاء الصلاة هذا بأمر جديد ليس بنفس الأمر الأول. والرازي الجصاص وعابد الجبار هو عبد الجبار المعتز، كلاهما معتزليان، عبد الجصاص أبو بكر الجصاص وعبد الجبار ذهبا إلى أنه يعني بنفس الأمر الأول، القضاء يكون بنفس الأمر الأول، يعني أن الشخص يعني إذا أمر بشيء ثم عرض له عارض مثلا ووجب عليه القضاء هل يكون بنفس الأمر الأول؟ لا، عند الجمهور بأمر جديد. نعم. وليست مخاطبة بالصوم في حال حيضها. وليست مخاطبة بالصوم في حال حيضها. نعم. لأنه يحرم عليها الصوم. لأنه يحرم عليها الصوم، فكيف تؤمر بالصوم وهو حرام عليها؟ هنا يكون هذا التناقض. نعم. وقيل يجب بالأمر الأول. هذا رأي ذكرنا أنه ضعيف عند الأصوليين. نعم. فتكون مخاطبة في حال حيضها بالصوم. بالصوم. يعني أنت الآن أنت مخاطبة بالصوم ولكن ليس الآن. بعد أن تنتهي حيضتي. نعم. وتعذر في تأخيره. وتعذر للعذر، تعذر في تأخير للحيض. نعم. إنه ما يصح من الحيض، لأنه لا، لأن الصوم لا يصح من الحيض. لأنه لو لم يجب في الحال لم يجب قضاءه كالصلاة. هذا كل هذا رأي من يعني من قال إنها مأمورة بنفس أن القضاء بنفس الأمر الأول. نعم. لمخاطبتها فيه كمخاطبة المحدث بالصلاة. محدث. نعم. محدث بالصلاة. نعم. وإن كانت لا تصح منه حال إيش الحدث. أي هذا كله أمر قضية نعم أصولية. نعم. وأجيب عن قول هؤلاء نعم بأن المحدث نعم قادر على إزالة حدثه. أي نعم. بخلافها. بخلاف الحائض، الحائض يعني هذا العذر قهري عليها غصبا عنها، يعني ما تستطيع أن تدفع إيش أن تطهر نفسها إذا لم ينقطع الحيض. نعم. لذلك ليست مكلفة أثناء الحيض، بينما المحدث يعني هم قاسوا ذلك على المحدث، المحدث هو باختيار يستطيع أن يحدث ويستطيع بأن يمس ذكره مثلا يخرج الريح ويستطيع أن يتطهر. نعم. وإنما لزمها قضاء الصوم دون الصلاة. طيب قد يقول هؤلاء القلة أصحاب القول الضعيف لماذا أمرت بقضاء الصوم ولم تؤمر بقضاء الصلاة؟ نعم. لأنه لا يتكرر في السنة. لا، هذا قول، هذا تساؤل عام، يعني مو شرط يكون من الرازية. يعني قد يسألون ليش أمرت بقضاء الصوم ولم تؤمر بقضاء الصلاة، السبب ذكرنا أنه هذا يشق في الصلاة ولا يشق في الصوم، القضاء يشق في الصلاة ولا يشق عليها ولا يشق قضاؤه بخلافها، بخلاف الصلاة. نعم. ويؤخذ من الحديث ما يستنبط من هذا الحديث. نعم. أن أمر الشارع ونهيه نعم حجة بمجرده. أي صح، نفس أمر الشارع ونفس نهي الشارع حجة بمجرد، يعني بمجرد ثبوته ووروده. نعم. ولا يفتقر إلى معرفة حكمته. إيه نعم، لأن أمر تعبدي لا يحتاج إلى معرفة الحكم الحكمة. إيه نعم. وعنها أيضا. إيه نعم، عن من المرأة الحديثة الراوية عن عائشة. نعم. كان صلى الله عليه وسلم يتكئ أن يميل بأحد شقيه علي في حجره أو في حجرها. نعم. أو في حجري بفتح الحاء وكسرها. حجري وحجر. نعم. وأنا حائض. نعم. وروي حائضة، يعني هي وحائض ما يحتاج إلى تاء، لأن التاء للفرق بين المؤنث والمذكر، والحائض من خصائص النساء، ما يحتاج نقول حائضة فرقا بين الرجل والمرأة، لأن الرجل لا يحيض وهي حائض، والأفصح هكذا حائض. نعم. والمشهور الأول إيه أنه بدون تاء. نعم. لأنها صفة مؤنث. إيه نعم. والغالب فيها حذف التاء. إيه غالب في صفتها حذف التاء. نعم. بخلاف نحو قائمة. أما قائمة لا، لابد من التاء حتى نفرق بين قائم والرجل، لأن الرجل يقوم أيضا والمرأة تقوم، فاحتيج للفرق بينهما بالتاء وعدم التاء. نعم. فيقرأ القرآن النبي صلى الله عليه وسلم وهو متكئ في حجرها، يعني أنه هذا جائز يعني. نعم. وعنها أيضا قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرني بالاتزار. يعني أيضا يعني كما يجوز قراءة القرآن في حجر الحائض، يعني إذا كان الإنسان زوجته حائض يتكى عليها أو يجلس في حجرها مثلا أو يتكى، نعم، ويقرأ القرآن لا مانع من ذلك. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر إحدى نسائه أمرها أن تتزر ثم يباشرها، يعني من فوق الإزار. نعم، بأن أشد الإزار على سرتي وما تحتها. وما تحتها، لأنه لا يجوز للرجل أن ينظر من زوجته الحائض ما بين السرة والركبة، هذا هو المعتمد عندنا. نعم. فأتزر بتشديد التاء. إيه، فأتزر بتشديد التاء. نعم. وأصله أأتزر. فأأتزر أصله فأأتزر. أأتزر. إيه. تزر أصله ائتزر، إن قلبت أحد الهمزتين تاء ثم أدغمت في التاء. نعم. همزة المضارعة وهمزة الإزالة. إيه نعم. نعم. قلبت الثانية ألفا ثم تاء وأدغمت في التاء. إيه نعم. بل قيل إن التشديد خطأ. إيه. فيباشرني. إيه نعم. أي يتمتع بي. إيه. بما عدا الوطء. إيه طيب، بغير الوطء طبعا، تمتع بغير، يعني بالملامسة والتقبيل ولا. إيه نعم. ولا يتمتع بما تحت الإزار. نعم. وأنا حائض. نعم. رواه الشيخان. إيه نعم. في حديث آخر بالنسبة للحائض أنه سئل عن صلى الله عليه وسلم ما يحل للرجل من الحائض، فقال ما اصنع كل شيء إلا النكاح. هذا حديث يبين أنه فقط الوطأ محرم، وهذا يبين أن ما بين السرة والركبة يعني كله محرم، والأول يبين أن كله مباح ما عدا الوطأ. وهنا قاعدة عندنا عند الأصوليين أنه إذا تعارض حديث يحل الشيء وحديث يحرمه فإننا نصير إلى التحريم احتياطا، إذا اجتمع الحلال والحرام غلب، هذا قاعدة فقهية. المهم يعني إذا كان حديث ظاهره يحل شيئا وحديث آخر ظاهره يحرم ذلك الشيء فإننا نأخذ بإيش؟ بالحديث الذي يحرم احتياطا. نعم. والحديث صحيح. نعم، لأنه يعني في الصحيحين. نعم. الثاني أيضا صحيح، الثاني في صحيح مسلم أيضا، لكن احتياطا نحرم ما بين السرة والركبة. نعم. وفيه إشارة إلى أن الحائض لا تقرأ القرآن. إيه نعم، الحائض لا تقرأ القرآن. نعم، في حديث أنه لا يقرأ الجنب والحائض شيئا من القرآن. نعم، لأن قولها فيقرأ القرآن. إيه نعم. إنما يحسن ذكره إذا كان ثم ما يوهم منعه. إيه، ما يوهم منعه. إيه نعم. فذكرها ذلك أنه كان النبي سيقرأ القرآن، يعني وكنت أنا لا أقرأ، يعني يفهم من قولها أنه كان يتكي في حجري فيقرأ القرآن النبي صلى الله عليه وسلم. ما معنى هذا؟ هي لا تريد أن تخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ القرآن لمجرد أنه في حجرها أو في حجرها، إنما تعني أن وأنا لا أقرأ، هو كان يقرأ وأنا لا أقرأ لأنها كانت حائض. نعم. فذكرها ذلك يرفع توهم أنه يمتنع مخالطتها والاتكاء في حجرها، وكذلك يرفع الاحتمال أنه لا يجوز مخالطة المرأة ولا يجوز أن يتكى في حجرها كما كانت اليهود تصنع ذلك، كانوا يعتزلوا النساء لا يخالطونهن ولا يأكلوا طعام الحائض، يعني الإسلام خالف اليهود في ذلك. وفيه تبليغ أفعاله صلى الله عليه وسلم، يعني كان الصحابة يحرصون على تبليغ أقواله وأفعاله، لأن قولها كان يقرأ القرآن في حجره هذا فعل من النبي صلى الله عليه وسلم، فعل، فكانت تبلغ حتى أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة كلهم كانوا يبلغون أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وأفعاله صلى الله عليه وسلم حجة وهي سنة كأقواله، لا فرق. نعم. للاقتداء به. من أجل الاقتداء به كانوا يبلغون أفعاله، لأجل الاقتداء به بأفعاله كما يقتدون بأقواله. وإن كانت مما يستحى من ذكره عادة. يعني وإن كان هذا الفعل مما يستحيا أو يستحى من ذكره، ولكن لا يمنع الحياء، لا يمنع المرأة الحياء أن تقول شيء إذا كان يتعلق بالفقه يعني أو بالدين. لا ولذلك ورد في الحديث نعم النساء نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء من أن يتفقهن في دينهن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم. وفيه أيضا جواز التمتع بالحائض فيما عدا ما بين السرة والرحم، يعني هذا يؤخذ من الحديث هذا الفقه هذا كله. نعم. وكذا فيما بينهما إذا كان ثم حائل يمنع من ملاقات البشر. البشر. نعم. والحديث مخصص لآية فاعتزلوا النساء، آية فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربون، حتى هذا الآية عامة، فاعتزلوا النساء يعني اعتزال كلي، يعني لا تقربوهن، كما يعني أنه لا ينبغي الاستمتاع بالمرأة لا بما تحت السرة ولا بما فوق السرة. هذا ظاهر الآية هكذا عام، لكن جاء الحديث فخصص ذلك أنه ما فوق الإزار لا بأس به، ما تحت الركبة لا بأس به. نعم. كتاب الصلاة. نعم ما شاء الله. هي لغة ما مر أول الكتاب. تقدم تعريف الصلاة لغة، قلنا الدعاء، واصطلاحا معروف عن لديكم هذا. نعم. وشرعا أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير، مفتتحة بالتكبير مفتتحة بالتسليم. نعم. والمفروضات منها طبعا يدخل فيها صلاة الجنازة أيضا، لأنه أيضا مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. والمكتوبات وأي المفروضات منها من الصلاة كل يوم وليلة خمس، كل يوم وليلة خمس صلوات كما هو معلوم من الدين بالضرورة يكفر جاحد ذلك. نعم. ومما يأتي ومعروف أيضا جاي أحاديث تدل على ذلك أنها خمس. نعم. والأصل في وجوبها قبل الإجماع آيات. نعم. أقيموا الصلاة وأدوا الزكاة، قوله تعالى وأقيموا الصلاة. نعم. وأخبار كقوله وأخبار صلى الله عليه وسلم، وأخبار منها قوله صلى الله عليه وسلم فرض الله على أمتي ليلة الإسراء 50 صلاة. نعم. فلم أزل أراجعه وأسأله تخفيفا. نعم. حتى جعلها خمسا في كل يوم وليلة في العمل، وخمسين في الأجر في كل يوم وليلة. نعم. رواه الشيخان وغيرهما. نعم. باب أوقاتها، مواقيت الصلاة، الصلاة لها مواقيت. نعم. في أوقات الصلوات المفروضة. نعم. والأصل فيها من الكتاب العزيز قوله تعالى وسبح بحمد ربك. نعم. قبل طلوع الشمس، قبل طلوع الشمس يعني الفجر، قبل الغروب، قبل الغروب يعني العصر والظهر، ومن الليل فسبحه، هذا المغرب والعشاء. أراد بالأول الصبح وبالثاني الظهر والعصر والثالث المغرب والعشاء. ومن السنة، والأصل في ذلك من في المواقيت من السنة. نعم. هذا طويل هذا الحديث. إيه. اقرأوا الحديث. الحديث ثم نتوقف عند بداية شرح الحديث إن شاء الله. ومن السنة. لأنه ما في كهرب. طيب. ومن السنة أخبار. نعم. منها ما ذكرته بقولي عن أبي محمد. نعم. عبد الله بن عمرو بفتح العين بن العاصي. ابن العاص. الياء في غياء. بالياء على الفصيحي. ابن. بحذفها على لغة قليلة. ابن العاصي هو الفصيح بالياء الفصيح، على الفصيح. أما العاص بدون ياء هذا ضعيف. ليش؟ لأنه الألف إذا قلنا إذا شلنا الألف واللام يصير إيش؟ عاص عاصي عاصي بالياء. إيه. نعم. مع أنه قال هنا وبحثها على لغة قليلة وهو الأشهر عند المحدثين. إيه. فلما بدون ياء لما تدخل الألف واللام عاصي عاصن، يعني لازم بدون ألف ولام تحذف الياء. ليش؟ لأنه يلتقي الساكنان، هي أصل عاصن عاصيون، فتستثقل الضمة على الياء فتحذف الضمة من عاصيون بدون ألف ولام، ثم يلتقي الساكنان بين الياء الساكنة وبين التنون أيضا نون ساكنة، فيحذف الياء إيش يصير إيش؟ عاص عاصن عاصن هكذا. فلما الآن تنوين عاصن تنوين بحذف الياء يعني، فلما تدخل الألف واللام على العاص التنوين يذهب، لأن التنوين والألف واللام لا يجتمعان. نعم. إذا ذهب التنوين لازم يرجع الياء المحذوفة، لأن الياء المحذوفة حذفت لأجل التقاء الساكنين بين التنوين والياء، فلما تدخل الألف واللام ما يبقى تنوين فترجع الياء المحذوفة. إذن العاصي أفصح من العاص، وإن اشتهر عند المحدثين أنه أخذ العاص، ربما يحذفونها لأجل كثرة الكتابة. أي نعم، وهذا موجود في الألفية أشار إليه. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقت الظهر إذا زالت الشمس. نعم. أي مالت عن كبد السماء إلى المغرب. نعم. وكان ظل الرجل كطوله. إيه كطوله. ما لم يحضر العصر. إيه كطوله، فإذا زاد يعني كان ظل الرجل مثله، فإذا زاد على المثل خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر. نعم. ووقت العصر ما لم تصفر الشمس. يعني هذا الوقت المختار يعني ذكر، أما إذا صفرت الشمس يأتي وقت الكراهة. نعم. ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق. الشفق والأحمر. إيه نعم. يعني هذا هو اللي أخذ به القديم، أن وقت المغرب ما لم يغب الشفق الأحمر. الجديد قال هو بمقدار ما يتوضأ الإنسان ويستر العورة ويؤذن ويقيم ويصلي خمس ركعات يعني الفريضة والسنة، هذا الجديد، لكن هذا مع كونه جديدا ما ضعيف. الصحيح هو إيش؟ هذا أنه ما لم يغب الشفق، وهذا ورد في صحيح مسلم. نعم. ووقت صلاة العشاء من مغيب الشفق إلى نصف الليل الأوسط، هذا وقت الاختيار يعني. وهو إيضاح. وهو إيضاح عندنا. عندك سبحان أحسن. نصف الليل الأوسط هو إيضاح. هو إيضاح. إيه هو إيضاح يعني قوله ما. إيوه. بعدين قال: ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر الصادق ما لم تطلع الشمس. رواه مسلم. إيه كل الحديث رواه مسلم. نعم. طويل ها. راح يأتي بكل المواقيت. إذا قلنا توقف هنا، صلى الله عليه وسلم.